بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 90 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. لازلنا مع كتاب الاعتكاف، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ويبطل بالجماع، يبطل الاعتكاف بالجماع، لقوله تعالى: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا كان الاعتكاف مسنونا، يعني واحد متطوع مثل أنتم الآن جالسين متطوعين، نويت الاعتكاف ساعة ساعتين يومين أسبوع، بس مو نذر، ليس فرضا، تطوع بالاعتكاف، فخرج إلى البيت ليأكل أو يقضي حاجة أو يتوضأ، فأتى زوجته، في هذه الحالة يبطل الاعتكاف، وعليه أن يعود. إذا أراد أن يعتكف يجدد النية، يستأنف من جديد ويجدد. أما إذا كان اعتكافه منذورا فرضا، فيحرم عليه أن يأتي زوجته في هذه الحالة، لأن الاعتكاف المسنون المتطوع به يجوز لصاحبه المعتكف أن ينقضه. واحد معتكف أسبوع بعدين بطل، دخل الاعتكاف بنية أن يعتكف أسبوعا بدون نذر، بدون فرض، يعني متطوع، بعدين لغى، بدأ له ألا يتمم الأسبوع، فخرج من المسجد، يجوز. أما إذا نذره فإن عين مدة معينة يجب عليه، وإن عين التتابع يجب عليه أيضا. مثلا قال: نذرت لله تعالى أن أعتكف في هذا المسجد الأسبوع القادم من السبت إلى الخميس متتابعا، لزمه ذلك، فرض عليه صار. في حالة الفرضية يحرم الجماع وينقض الاعتكاف ويعيد التتابع من الأول، لأنه ينقض التتابع. وإذا كان النذر الاعتكاف مسنونا فإنه يبطل بالجماع ولا يحرم، لأنه مسنون أصلا هو الاعتكاف. قال العلماء: ولو سب المعتكف إنسانا، سبه أو اغتابه، أو قال النميمة بين اثنين، أو كذب، أو أكل حراما وهو معتكف، فإنه يبطل ثواب الاعتكاف كله، لا أجر له في هذا الاعتكاف، لأن الاعتكاف معناه حبس النفس عن شهوات الدنيا، فما بالك بالمعاصي، من باب أولى. نعم. قال: ويبطل بالجماع. وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل. إذا واحد لمس زوجته وهو معتكف أو قبلها بشهوة، إن أنزل بطل اعتكافه، وإن لم ينزل فلا يبطل الاعتكاف، وإلا فلا. ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم، يعني خرج من المسجد إلى البيت ليتوضأ أو ليأكل، فنسي موضوع الاعتكاف، فجامع زوجته وهو ناس للاعتكاف، يبقى اعتكافه ساريا، لا يبطل الاعتكاف بالنسيان. قال العلماء: وله أن يأكل، لأن قال: ولا يضر التطيب والتزين. ممكن واحد هو معتكف يذهب مثلا إلى البيت، إذا ذهب مثلا يغتسل، يتطيب، يلبس ملابس نظيفة، لا مانع من هذا، لأنه هذا ما له علاقة بالاعتكاف. قال: وله أن يأكل ويشرب في المسجد ويغسل يده فيه، يغسل يده في البنزين. وهناك مسألة مهمة جدا، قال العلماء يحرم إدخال النجاسات إلى المسجد. يحرم إدخال النجاسات إلى المسجد كالدم والبول والغائط وما شابه ذلك، يحرم. ويجوز إدخال النعل، تبعها مسألة مهمة، يجوز إدخال النعل المتنجسة إلى المسجد إن أمن تلويث المسجد. بعض البلدان يكون مكان الأحذية داخل المسجد لأنه تحدث سرقات، تحدث أشياء، فكل واحد يدخل حذاءه معه إلى المسجد، فإن وضعه على الخشبة المخصوصة للأحذية أمن تلويث المسجد جاز. أو يضعه في كيس حتى لا يلوث المسجد. ولو كان الحذاء متنجسا يجوز إدخاله إلى المسجد مع أمن تلويث المسجد. أما إن خاف تلويثه ولو بنقطة فيحرم عليه إدخال النجاسة. هذه مسألة ذكروها في باب الاعتكاف. ولا يضر التطيب والتزين والفطر، يعني يجوز للمعتكف أن لا يكون صائما، أن يكون مفطرا، وإن كان الأفضل أن يكون صائما خروجا من خلاف من أوجبه. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن بعض العلماء يرى أن الاعتكاف لا يصح إلا من الصائم، وعند الشافعية يصح الصيام من الصائم ومن المفطر. ومذهب الشافعي القديم اشتراط الصوم في الاعتكاف، فمذهبه الجديد غير رأي الإمام الشافعي في المذهب الجديد وقال لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما، ولكن الأفضل أن يكون المعتكف صائما في النهار. قال بل يصح اعتكاف الليل وحده، ممكن أشخاص مشغولين في النهار يروح على شغله بده كذا فيعتكف في الليل، ممكن برمضان أو غير رمضان يعتكف مثلا من المغرب إلى الفجر، يصلي الفجر يروح على شغله، بصير يصلي في الليل ويقرأ القرآن ويقرأ كتب العلم ويذكر الله، بصير حتى لو نام المعتكف يكتب له ثواب الاعتكاف وهو نايم، مجرد ما أنه حبس نفسه في بيت الله يكتب له أجر ضيف عند رب العالمين. هذا هو. قال ولو نذر، رح نفوتكم شوي باللغة العربية بس شوي، ما رح نغمق على الفايش يعني، عند الخط الأحمر بعدين أنقذوني عند الخط الأحمر، قبل الخط الأحمر رح نوقف، لأنه مسألتين بيشبهوا بعض، هن ما بيشبهوا بعض عند أهل النحو، ما بيشبهوا بعض عند اللي مثل حكايتي بيشبهوا بعض. قال ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه، ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه. مو مثل بعضهم شايفين أنتو هنا، لا مو مثل بعضهم، هذول بيختلفوا كثير على بعضهم. أول واحدة، خلينا بأول واحدة، نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم. كلمة هو فيه صائم صفة ليوم، جملة هو فيه صائم صفة ليوم وليست حالا للمعتكف. لذلك قال لك هون الصفة تخصص الموصوفة، فكلمة وهو فيه صائم يوم، إذا صفة اليوم، هذا اليوم أنا لازم أكون صائم فيه، فأي يوم صوم فيه فرض أو نفل يحق لي أن أعتكف فيه حتى لو كان نفلا. أما الفرق الجملة الثانية ولو نذر أن يعتكف صائما، صائما حال، إعرابها حال وليست صفة، والحال قال العلماء قيد في العامل اللي هو اللي بده يعتكف أو يصوم، قيد ومبينة للهيئة، يعني نذر أن يعتكف ويصوم بنفس الوقت الاثنين مع بعض، ما بينفصل الحال عن صاحب الحال، مقيد له ماشي. فالجملة الثانية فيها حال، لازم تكون واحد فيلسوف باللغة العربية عشان يندر الصيغة هي. فلو نذر في الصيغة الثانية اللي فيها حال قال نذرت أن أعتكف صائما أو نذرت أن أصوم معتكفا، لزمه الاعتكاف والصيام مع بعض. شو معنى الكلام؟ يعني أنا في علي نذر صيام من زمان وعم بقضي النذر تبعي، هذا اليوم ما بصح اعتكف فيه، لازم أعمل واحد جديد خصوصي للاعتكاف. هذا عم تشوش علي، بخرت نص المعلومات. نرجع مرة ثانية، لما تقول نويت أن أو نذرت أن أعتكف صائما أو أصوم معتكفا، لزمك الاثنان مرتبطان بعضهما ببعض. فلو كنت أنت أصلا صايم نفل أو نذر غيره لا يصح أن تعتكف في هذا اليوم، بدك تعمل واحد جديد خصوصي للاعتكاف، خصوصي للصيام. فإذا كنت عم تقضي صيام أو عم تقضي اعتكاف لا يصح لا أن تصوم بهذا ولا تعتكف بهذا. هذا الفرق بين الجملتين، بس هذا الخط الأحمر بعدين نغرق. قال ولو نذر، عادكم العبارتين، ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم، هي صفة لزمه، بس ممكن يعتكف بأي صوم نافلة أو فرض. أما الثانية ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه، والأصح وجوب جميعهما، أو جمعهما والأصح وجوب جمعهما. ويشترط نية الاعتكاف لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وينوي في منذور الفرضية. إذا واحد نذر الاعتكاف لأن النذر فرض ينويه فرضا. وإذا أطلق، واحد دخل الاعتكاف في المسجد وأطلق، يعني قال بقلبه نويت الاعتكاف، ما حدد لا ساعة ولا يوم ولا أشهر، وجلس يوم اثنين ثلاثة أربعة شهر سنة أطلق، فقال بقلبه نويت الاعتكاف ولم يحدد مدة، صح إن شاء الله يصير 100 سنة يقضي عمره كله معتكف، ما عنده مشكلة بنية واحدة. ولو أطلق كفته وإن طال مكثه. لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف. هذا اللي أطلق إذا خرج وعاد لأنه ما حدد مدة، مجرد ما خرج هو قال نويت الاعتكاف، طلع انقطع الاعتكاف، بيرجع بينوي الاعتكاف. أما إذا قال نويت الاعتكاف أسبوع، فإذا طلع لحاجة راح يتوضأ أو يأكل أو يغتسل من الجنابة بيرجع، ما بده نية جديدة، لا يحتاج لأنه هو ناوي الأسبوع كله أصلا. هذا الفرق بين المسألتين. ماشي. ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد، فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف. شو يعني استئناف؟ يعني البداية من جديد. بس هون مو قضاء الحاجة شرط، يعني هي بذاتها في أكثر من شغلة. قضاء الحاجة واحد، الوضوء الفرض اثنين، الوضوء الفرض. أما إذا خرج ليجدد الوضوء، هو متوضي متوضي وخرج ليجدد الوضوء، هذا ينقض الاعتكاف، بده نية جديدة. وبالتالي إذا كان معتكفا ناذرا التتابع، نذر أن يعتكف 5 أيام متتابعة، في اليوم الثالث هو متوضي طلع يتوضى يجدد، انتقض الليل برجع بعيد 5 أيام من الأول. أما إذا انتقض وضوءه طلع يتوضى، معليش لأنه هذا ضرورة. لاحظ كذلك الماء، إذا في ماء بالمسجد فخرج ليشرب انقطعت اعتكاف، لأنه في ماء بالمسجد ليش طالع؟ من دون ضرورة. إذا ما في ماء بالمسجد طلع شرب بيرجع بيكمل. لذلك قالوا قضاء الحاجة والشرب إن لم يكن في المسجد ماء، والوضوء إن لم يكن تجديدا له، والغسل من الجنابة، هذه أعذار إذا خرج المعتكف من المسجد من أجلها، والأكل إذا خرج من أجل هذه الأشياء فإنه لا ينتقض اعتكافه، وبالتالي إذا نذره متتابعا أو كذا لا ينتقض، يرجع بكمل. أما إذا كان من دون عذر من هذه الأعذار، فإن كان نافلة يرجع بجدد نية جديدة، وإذا كان متتابعا منذورا فرضا يرجع بعيد الاعتكاف من أول وجديد. هي أهم النقاط بدرس الاعتكاف أصلا. هي النقاط هي أهم شيء بدرس الاعتكاف كله، إنه هي الأشياء اللي بيغلطوا فيها الناس. الضرورة قصوى. نعم. الضرورة قصوى. في ضرورة. ضرورة قصوى رح يجيك هلأ في كتير شغلات، حتى ممكن أنت تشترط مثل الحج. كيف تشترط لما تحرم؟ ممكن تشترط تقول اللهم بقلبك يعني أو بلسان تقول نذرت لله تعالى أو بدون نذر. إذا نذرت يعني إذا نذرت صار فرض، تقول نذرت أن أعتكف يومين إلا لعيادة مريض أو إلا للذهاب إلى العمل أو إلا إن حصل ضرورة عند الأولاد أو تطلقها. يعني إذا في استثناء بيجوز، أما إذا ما استثناء تلتزم، وإذا نافلة ما عندك مشكلة تطلع من قطع الاعتكاف تأخذ أجر اللي حصلته بس ترجع تنوي جديد بروحك عليك الأجر اللي خرجت فيه لبرا. هذا فإن خرج لغير قضاء الحاجة أضفنا عليها دول قلنا لكم عليهم لزمه الاستئناف أو لها، يعني خرج من أجلها لها للحاجة فلا لا يلزمه الاستئناف يتابع الاعتكاف الأول. وقيل هي ضعيفة إن طالت مدة خروجه استأنف، وقيل لا يستأنف مطلقا. هذول قولين ضعيفين. قال ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع. شو هي الأعذار قلنا التي لا تقطع التتابع؟ الأكل والشرب إن لم يكن ماء في المسجد، وغسل الجنابة، والحيض للمرأة. إذا مرأة معتكفة صار عندها حيض تخرج من المسجد وتبقى في البيت أياما حتى ينقطع. بس في مسألة مهمة بيقول لك هون بالنسبة للمرأة الحائض، إذا كانت المرأة الحائض نوت الاعتكاف المتتابع 3 أيام وصار عندها دورة، ترجع بتعيد 3 من الأول. ليش؟ لأنه ممكن تعملهم غير أوقات الدورة. أما إذا نذرت أن تعتكف شهرا، الشهر إجباري بده يصير في دورة متتابعة، لازم يصير في دورة، وهكذا طول عمرها لا تستطيع. فبهذه الحالة يصير عذر لا يقطع التتابع. الحيض في هذه الحالة إذا نزلت شهر كامل العذر 5-6 أيام دورة لا يقطع التتابع، لأن بتروح على البيت إجباري، ولا يجوز أن تمكث في المسجد عند الشافعية الحائض. ماشي؟ أما إذا نزلت اعتكاف متتابع 3 أيام وجدت الدورة بتروح عندما تطهر ترجع بتعيد 3 أيام كلهم، لأنه مو ضرورة فيها تعمل 3 أيام وهي بغير دورة. فإذا لو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية. وقيل إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب، أي ضعيفة. وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة. ولو ارتد المعتكف سب الدين والعياذ بالله، وعد بالمسجد سب الدين أو سب الرب أو اعتقد مكفرا أو قال الصلاة غير واجبة أو الربا حلال، أي مكفر من المكفرات، لو ارتد المعتكف أو سكر أي متعمدا في عصير متخمر وعارفه انه صار خمر وشربه، فهو سكر متعمدا بطل اعتكافه في هذه الحالة. بس في مسألة مهمة جدا قول عنها الإمام الشافعي، أن من ارتد ومات إن اتصلت ردته بالموت، يعني بقي مرتدا حتى مات، حبط ثواب عمله كله، كل حياته كل شيء عامله حسنات راح ولا حسنة، وتبقى كل السيئات عليها، بقوله تعالى حبطت أعماله في الدنيا والآخرة. أما إن تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام قبل أن يموت ترجع حسناته إليه. نص الإمام الشافعي قال نص على أن الردة لا تحدث الثواب إن لم تتصل بالموت. وبالنسبة للطلاق هي مسألة كمان مهمة إجت يعني بالمناسبة. إذا واحد متزوج ارتد هو أو ارتدت زوجته، ممكن هي تسب الدين ممكن هو، في بعض البلدان على الطالعة وعلى النازلة والعياذ بالله بيكفروا. فهذه الردة، إذا كان عم يصلي، إذا كان هذا المرتد يصلي، لما يصلي رح يتشهد إجباري فيرجع إلى الإسلام، إذا بس اللفظ عم يتلفظ ألفاظ كفر. أما إذا كان يعتقد حتى لو تشهد لازم يغير اعتقاده. فبهذه الحالة بالنسبة لعقد الزواج ننتظر مدة العدة، العدة اللي هي 3 قروء أو 3 شهور على حسب المرأة، فيها عدة فيها دورة شهرية ولا لا. إذا عندها حيض 3 قروء عند الشافعية، 3 أطهار عدتها. فإذا سب الدين هو أو هي، ننتظر مدة هذا. إن رجع اللي ارتد إلى الإسلام لا يحتاجان إلى عقد جديد، ترجع زوجته مرة ثانية. وإذا لم يرجع إلى الإسلام ومضت العدة انفسخ العقد بينهما، صارت حرام عليه، صار زنا إذا بيقرب عليها، مشكلة كبيرة. طيب، قال ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه يعني. والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع، يعني من حيث التتابع، يعني بطل التتابع. واحد ناوي يعتكف، نذر أن يعتكف أسبوعا، في اليوم الخامس ارتد أو سكر متعمدا، برجع بعيد 7 أيام من الأول، بطل التتابع. ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج، يعني جن له 5 دقائق مثلا، الله عافينا وعافيكم، أو أغمي عليه ساعة مثلا، إذا طلعوه من المسجد بطل التتابع. إذا لم يخرجوه رشوا له وجهه بالماء، شمموه عطر، صحي، خلاص بقي اعتكافه المتتابع ساريا. أما إذا أخرجوه أخذوه على المستشفى بطل التتابع، برجع بعيد من الأول، هذا إذا نذر. ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون، إذا مغمى عليه يحسب، إذا جن لا. أو الحيض وجب الخروج، إذا طرأ الحيض على المرأة وجب الخروج من المسجد. وكذا الجنابة، إذا واحد صار جنب كيف بده يصير جنب هو معتكف؟ بينام، هو نايم بالمسجد احتلم فأنزل، وجب عليه الخروج للغسل إلا إن كان في المسجد مكان للغسل. في كان مساجد قديمة ممكن مثلا يكون في بحر، يكون في غرفة فيها مثلا مكان ممكن، فإذا كان فيه يغتسل في هذا، إذا ما في بيطلع يغتسل برا إذا تعذر الغسل في المسجد. فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم، إذا أمكن أنه يغتسل جوا ويغتسل برا مو واجب عليه يغتسل جوا، يجوز أن يخرج يغتسل برا. ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة، بهالحالة بيقضي بداله، بيقضي بداله. وفصل، قال إذا نذر مدة متتابعة لزمه، والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط، يعني إذا نذر مدة متتابعة، قال نذر أن يعتكف أسبوعا لله تعالى، أسبوعا يعني 7 أيام، ما اشترط التتابع، مو واجب عليه يتابع. أما إذا اشترط التتابع قال نذرا علي لله تعالى أن أعتكف هذا الأسبوع من السبت إلى الخميس متتابعا، فعند القضاء يجب التتابع لأنه ألزم نفسه بالتتابع. أما إذا قال نذرا علي لله تعالى أن أعتكف أسبوعا، بدأ الاعتكاف، انتقض الاعتكاف، بيقضي إذا خلصت مدة الأسبوع اللي عينه، بيقضي مو شرط متتابع، ممكن يقضي كل يومين بعدين يطلع يوم بعدين يرجع يومين، يكمل 7 أيام. وأنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعته، واحد نذر لله تعالى أنه يعتكف يوم السبت أو يوما قالك اليوم بطلع له شيء 12 ساعة يوما، لأنه يوم الليلة 24 ساعة يوما، يعني من الفجر إلى المغرب حسبهم طلعوا 17 ساعة، قام يوم السبت اعتكف 5 ساعات ويوم الأحد 6 ساعات صاروا 11، واليوم الاثنين 6 ساعات صاروا 17، قال هدول يوم، قال له لا غلط، نذرت أن تعتكف يوما من الفجر للمغرب سحبة واحدة، لا يجوز تفريق ساعاته، تقسموا على 4-5 أيام تعتكفون لا يصح، وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء. هذه قلت لكم اياها قبل شوي. وإن لم يتعرض له بس الأسبوع لم يلزمه في القضاء، يعني نذر أن يعتكف هذا الأسبوع القادم من السبت للخميس بس ما قال تتابع، قال الأسبوع الجاي أسبوع، فبدأ بالأسبوع قام اضطر أنه ينقض الاعتكاف، فالأسبوع اللي عينه راح، فالآن بده يقضي قضاء. ما دام ما قال معتتابعا يقضي أسبوعا بدون تتابع، ممكن أول أسبوع يعتكف سبت وأحد، الأسبوع اللي بعده يعتكف اثنين وثلاثة، الأسبوع اللي بعده 4 وخميس وجمعة، خلصنا ممكن. وإن لم يتعرض له يعني للتتابع لم يلزمه في القضاء. وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج، هي الفرق، وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر، القول الأظهر أنه يصح الشرط. في مقابل قول ثاني أنه يبطل الشرط لمنافاته التتابع، لأنه هو نوى التتابع والشرط ينقض التتابع. قال نذرا علي لله تعالى أن أعتكف 5 أيام إلا أن أعود مريضا أو أذهب إلى عمل. طيب وين التتابع اللي نذرته؟ طلع الخروج من المسجد ينقض التتابع، فهذا الشرط يبطل أصل الفعل. هذا مثل نكاح المسيار، تسمعوا بنكاح المسيار؟ نكاح المسيار نفس القصة، يشترط الزوج على الزوجة أو تشترط عليه أن يسقط، يشترط عليها أن يسقط عنها النفقة، أن لا تطالبه بالنفقة، وأن لا تطالبه بالعدل بين الزوجات، وأن لا تطالبه بالمبيت. يصح العقد إذا استوفى الشروط ويلغى الشرط. الشرط كان حبر على ورق ما له أي طعمة، التغى. يصح العقد إذا قال له أبوها زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره كذا وشهود موجودين، قال له قبلت زواجها على المهر المذكور، صح العقد وصارت زوجته، ولها أن تطالبه في اليوم الثاني، لها أن تطالبه بالنفقة والمبيت وكذا، ويلغى الشرط. ما صار نسيان، فيبطل نفسه بنفسه، يبطل الشرط بس فيصح العقد. إلا أنا ما زبطت معي إلا ما. وإذا ذكر التتابع، لأن ذكر التتابع وشرط الخروج يعني منافي صار، بس قال لك الأظهر بصير بصح، وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر، والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة. يعني أنا نذرت شهر رجب كله اعتكفه لله تعالى بشرط أني أروح على الشغل وأرجع، نويت نذرا لله أنه اعتكف شهر رجب بشرط روح على الشغل وأرجع، المشوار اللي عم روح على الشغل كل يوم عم بروح 10 ساعات من الاعتكاف بالزهر، لازم أقضيهم؟ قال لا، ليش؟ أنه أنا محدد رجب كأني عم أقول له يا ربي نذرت أن أعتكف شهر رجب إلا 10 ساعات من كل يوم، فهو هيك الأصل. أما إذا قال ما حدد الشهر، قال نذرا علي لله تعالى أن أعتكف شهرا يعني 30 يوم، 30 يوم بشرط أن أذهب إلى العمل، بتم بيعتكف والعشر ساعات مو محسوبة، بده يقضي بداله 10 ساعات على 30 يوم بيطلعوا 300 ساعة، تقسمهم على 24 بيطلع كم يوم لازم يزود على الشهر من دون خروج للعمل، يعني بيقضي 300 ساعة هذول. لأنه فهمت شو الفرق بيناتهم؟ لما أنت بتحدد الشهر كله لله تعالى وبتشترط أنه في وقت معين تطلع، ما لازم تقضيه لأنه بأصل اشتراطك هذا. أما إذا شرطت نذرت شهر مطلق شهر واشترطت الخروج، فترة الخروج لا تحسب، رح ترجع تقضي بدالها حتى تكمل شهر كامل. نحن المسألة. قال والزمان المصروف إليه يعني للخروج لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر، وإلا فيجب تداركه يعني. وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر، حكيناها قبل شوية. ولا يضر إخراج بعض الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد فيدخل رأسه إلى الغرفة والسيدة عائشة تسرح له شعره. فإذا أنت معتكف وجاء واحد من أصحابك جاب لك غرض، فمديت إيدك من الشباك أو من باب المسجد أو طلعت رجل وحدي وأخذته رجلك الثاني جوا، ما بينقطع التتابع. أن أنت عم تطلع الآن عم تخرج جزء من جسمك بدون عذر، أما إذا خرجت كلك انقطع التتابع. فإذا نادر المتتابع 10 أيام باليوم التاسع طلعت تناولت علبة اللبن ورجعت، بدك ترجع تعيد 10 أيام من الأول. ما في عند الفقهاء ما في، كل واحدة محسوبة أبدا. ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ولا الخروج لقضاء الحاجة، وإلا يجب فعله ولا يجب فعلها في غير داره. الرجال متعود يقضي حاجة ببيته، له ترتيب خاص شان الطهارة شان النظافة، بفوت على البانيو بغسل بيعمل في مناديل. قال له هي حمامات الجامع، قال له أخي أنا حمامات الجامع فيها نجاسات وفيها بقرف، مو واجب عليه، بحق له يروح على بيته يقضي حاجة ببيته ويرجع. شوف الشرع ما أحلاه، نادم الاعتكاف طلع على بيته يقضي حاجته ببيته ويرجع. ولا يضر بعدها حتى لو بيته بعيد، إلا أن يفحش يعني قرية ثانية مثلا أو بعيد، بحيث أنه إذا قضاها بين ما يروح يرجع بس يبدأ يقضي حاجة مرة ثانية، ما تمسخنا رح أقضيها مشاوير، هذا يعني يفحش. كيف نعرف حدود المسجد؟ المسجد هو المكان المعد للصلاة، المسجد هو المكان المعد للصلاة، والمرافق التي لا تعد للصلاة هذه ليست مثل الساحة اللي برا، ولو كان يصلوا فيها الجمعة بس هي غير معدة للصلاة، زي تلاقي فيها بياعين، تلاقي ناس عم تروح وتجي، هذا مو صلاة. أما المسجد هذا اللي ممدود جوا، هذا المسجد أحيانا بيكون برا خارج تابع لجوا، له نفس الحرمة ونفس المتفق عند الناس ما هذا للصلاة، لا أحد يدعس فيه ولا كل مكان اتفق على أنه للصلاة فهو مسجد، هذا حدوده. ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح، ولو عاد مريضا في طريقه، رايح على البيت يتوضأ أو يأكل، أم عرف أنه جاره مريض دق الباب، هو رايح على البيت بطريقه ما غير الطريق، هو طالع بالعمارة بيته بالدور الثالث وجاره بالدور الثاني، دق الجرس فتح لجاره كيف حالك جارنا شفاك الله وكمل على البيت، لا ينقض الاعتكاف، لا ينقض. ليش؟ لأنه لم يغير طريقه ولم يمكث عنده، فإن مكث عنده أو غير طريقه من أجله انقطع الاعتكاف، فإن كان منذورا متتابعا بيرجع بعيد من الأول. انتبه كل هذه مسائل مهمة. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو يسأل عنه ولا يعرج. وقالت عائشة فيما رواه مسلم: إني كنت أدخل البيت للحاجة، أي التبرز، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. كيف حاله؟ الحمد لله. ما تجلس عنده عشان ما تضيع وقت، لأنه هذا الاعتكاف هذا الوقت لله في المسجد، هون للضرورة تمر مرور تسأل عنه بس. ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه، ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج. واحد كان بالمسجد معتكف فمرض مرضا شديد، صار عنده إسهال، صار عنده تتابع بول ما عاد يلحق لازم أروح، أو مرض مرضا يحتاج إلى مستشفى عناية مركزة، اضطرب التنفس عنده فأخذوا ورجعوا يوم يومين ثلاثة، لا ينقطع الاعتكاف ويبقى أجره ساريا والتتابع حاصلا، كل شيء يشق معه البقاء في المسجد. أما صار عنده صداع بتحمله، واحد صداع بتحمله شوي، ارتفعت حرارته شوي مثلا بدل 37 صارت 38 بتحمل. أما إذا صارت 41 والعياذ بالله اشتغلت الحمى النافضة صار بنخاف عليها، لازم يأخذوه على المستشفى. بهالحالة لا ينقطع الاعتكاف. كل ما يشق معه الجلوس في المسجد من مرض لا يقطع التتابع، يجوز له الخروج. ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف، هاي اللي حكيت لكم إياها بشوية، تبع 3 أيام وشهر إذا اعتكفت، فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع، لأنه فيها تقضي بيوم بعدين. وهذا تذكرت في سؤال واحد أخ سألني عنه، ما بعرف درس التفسير ولا درس الفقه، الورقة هلأ تذكرت أنه في واحد سألني لازم جاوبه على السؤال، نفس تقريبا الموضوع هذا. واحد شخص عنده سلس ريح، يعني بيطلع منه ريح كتير، هو عم يتوضا يصل مثلا لغسل الرجل اليمنى يطلع منه ريح، قال لازم يرجع يعيد الوضوء ولا بيكمل؟ طبعا لازم يرجع، رجع يعيد، هو عم يمسح راسه طلع منه ريح، بيرجع بعيد. طيب وبعدين هل يجوز له ان يتابع خلص ويمشي؟ فيها تفصيل. قال ننظر الى هذا الشخص، ان كان الريح يخرج منه باستمرار طول اليوم، ما في عنده ولا دقيقتين ولا 5 الا ما يطلع ريح، هو عم يتوضا، هو عم يصلي، هو طالع، هو فايت، يعني عضله الشرج عنده عندها رخ ارتخاء، فبيطلع منه ريح وعنده غازات كثير مثلا. في هذه الحاله نسال الله العافيه، بيتوضا وبيروح بيصلي فورا، وحتى لو خرج ريح في الوضوء وفي الصلاه بيكمل. اما هي حاله استثنائيه، تجي حاله مثلا باليوم 10 دقائق بيطلع منه ريح متواصل متواصل، بعدين بينقطع، نستنى قل له خذ راحتك 10 دقائق خذ راحتك، بس خليت تتوضا وتصلي. ما بصير هون يقول انا معذور، مو معذور، لانه في عندك وقت ثاني ما في عذر، مثل المراه الحائض اللي اعتكفت 3 أيام اجت الدوره، بقول لك ساوي غيرهم انت نظيفه. اما اذا نادر شهر لازم الشهر يكون فيه خير، فلا ينقطع التتابع. ما في من الجماعه، اذا كان دائما ما بيصير عنده الريح الا هي الجماعه قائمه، ما بتزبط هيك، بده يكون يعني بنفس الوقت. ايه بارد، بس ما بتصير يعني كل يوم وقت الجماعه بيطلع الريح وغير جماعه ما بيطلع، هي نادره يعني. ان صارت ايه تسقط عنه الجماعه، بتم قاعد بالبيت ما بيروح على الجامعه، عم يستنى يخلص الريح. خلصنا، ممكن يكون ريح، ممكن سلس بول، ممكن سلس مزي، ممكن سلس اي شيء سلس، ممكن يكون رعاف، ينتظر لحتى يخلص يتوضا، اذا بيعرف في جماعه ثانيه بالمسجد يروح بيدركها، ما بيعرف يصلي ببيته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فان كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الاظهر، ولا بالخروج ناسيا على المذهب. لو واحد خرج من المسجد ناسيا للاعتكاف لا ينقطع الاعتكاف لانه ناسي، لانه رفع عن امه الخطا والنسيان. ولا بخروج المؤذن الراتب الى مناره، كانوا من زمان ما في كهرباء وميكروفون، المؤذن يطلع على الجامع على المناره يؤذن، فبعض المنارات تكون خارجة عن المسجد مبنية برا، فهو معتكف المؤذن وبده يؤذن وهو راتب، مؤذن راتب يعني هي وظيفته، فيخرج من المسجد وبيطلع على درج المبنى يؤذن وينزل بهالأذان، خرج قال ما بيأثر لأنه وظيفته. أما واحد مو وظيفته فضولي، واحد معتكف مع المؤذن قال له شو رأيك أطلع أذن أنا؟ ايه تفضل أذن، قطع اعتكافك روح أذن، مو وظيفتك هي، شغله مو شغلتك، شو طلعك من الاعتكاف؟ عرفت شلون؟ فانقطع اعتكافه. فإذا متتابع شو بيعمل؟ بيرجع بعيد، بده أجر روح أجر ثاني. أما إذا وظيفته مضطر صار هذا. ولا بخروج المؤذن الراتبي، الراتب يعني هي وظيفته شغلته، إلى منارة، إلى منارة المسجد، منارة عفوا، منارة، إلى منارة المسجد، منارة بفتح الميم، إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح. أما إذا في ميكروفون مثل هذا بالمسجد ما بيجوز يطلع لبرا يقدم، إلا إذا انقطعت الكهرباء بده يسمع الناس، بيطلع بيوقف على الباب وبيقدم مثلا. ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء الحاجة، من هذول اللي حكيناهم الضروريات، يعني الخروج بالأعذار الضرورية ما بيقضى. مثل شرب الماء، الأكل، قضاء الحاجة، غسل الجنابة، الحيض. هذه الأعذار لا ينقطع فيها ولا لا تقطع، وباقي لا هي تقطع. قديش باقي؟ 5 دقائق. في عنا سؤالين نجاوب عليهم إن شاء الله، والدرس القادم نبدأ إن شاء الله بكتاب الحج. خلصنا بفضل الله كل العبادات، باقي لنا الحج. والحج قبل ما نبدأ بدي أعطيكم فائدة. بعض الأخوة يكون حج 10 مرات 20 مرة، تعرف هون بالبلد سهلة حجج 20، يظن نفسه إنه إذا حج كثير معناته هو فقيه في الحج، وهذا خطأ، وهذا خطأ. كثرة الحج لا تعني أنك صرت فقيها في الحج. سوف تجد عندما تسمع كتاب الحج سوف تجد أنه قد فاتتك مسائل كثيرة، وأن مسائل لم تخطر على بالك قط، في الطواف وفي السعي وفي وأشياء كثيرة وفي الوقوف في عرفات وكذا. فيعني مو يقول الواحد إنه أخي أنا حجيت خلاص ما بدي أحضر الدرس، لا أحضره واستفيد إن شاء الله. أول سؤال، هل يصح صرف الزكاة إلى جمعية خيرية طبية أو كذا أو أيتام؟ بل العلم بيشتروا مستلزمات طبية بيعطوها للمحتاجين، ما بيعطوه المال. بهالحالة قلنا عدة مرات في باب الزكاة أنه ليس لك ولاية على الفقير. أنت الآن عم تتحكم بالفقير، عم تشتري له دواء. أخي ما بدي دواء أنا. الفقير ما بده دواء، بده يشتري أكل، بده يشتري ملابس، هذا حقه، إلا إن استأذنت منه. فالجمعيات هذه إذا كانت تستأذن من الناس الفقراء المرضى تقول لهم نحن سنأخذ من الزكاة ونشتري لكم أدوية، نجري لكم عمليات جراحية على حساب الزكاة. قال له الله يجزيك الخير. الفقير قال الله يجزيك الخير إذا رضي لذلك، أما إذا ما رضي الأصل أن تعطيه المال. فأنت تشوف الجمعية إذا تستأذن من الفقراء يجوز تدفع لهم الزكاة توكلهم، وإذا ما بيستأذنوا أعطيهم صدقة ما تعطيهم من الزكاة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، واحد في عنده عمارة تشطيب نهائي عارضها للبيع، ممكن يعرضها للبيع عرضها وممكن يعرضها للإيجار، شلون بده يزكي؟ إذا عرضتها للبيع صارت سلعة تجارية مثل السوبر ماركت، مثل الأكل اللي بالسوبر ماركت عبارة عن عرض تجاري، والتجارة قلنا لما عرضتها للتجارة ولو ما انباعت، انباعت أو ما انباعت، كل سنة بدك تزكي من قيمتها 2.5%. أما إذا عملتها إيجار سأجرتها، إذا أجرتها غير، إذا أجرتها وقبضت الإيجار في أول العام، في أول العام وتزكي في آخر العام ما يتبقى معك منه، واللي صرفته خلاص ما في عليه زكاة، اللي صرفته ليس عليه. أما إذا قبضت الإيجار في آخر السنة فهو كأنه دين لك عند المستأجرين، سددوك إياه في آخر العام، فأنت طول السنة تملك هذا المبلغ، سددوك يا هذا الزكي لما تقبضه. أما إذا قبضته أول كما يفعل الآن الناس، أظن أول بيقبضوا كلهم أول، فإذا قبضه في أول العام أو كل 6 شهور، فإذا صرفوا صرفوا، ويوم اللي بزكي ما أنت عندك يوم بتزكي فيه يوم الزكاة، ما بقي من الإيجارات بتضمه مع مالك وبتزكي 2.5%، وما صرفته لا شيء عليه. هذا هو السؤال الثاني. عنده أرض متردد يبيعها ولا يعمرها له لأولاده، ما بيعرف شو بده يعمل فيها، ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. وهذا السؤال الثالث يتعلق بالأخوة الأخوات فوق بدهم يرفعوا الصوت. طبعا نحن الآن عاملين تجديدات في الصوت فعم نعيب، وصلنا يومين عم نشتغل فيه لسه ما زبط معنا 100%، شوي بنرفعه شوي بننزله، فتتحملونا يومين لبين ما يزبط. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أحبابك ولا تطردنا عن بابك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا متين يا جبار يا منتقم، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزون. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة لمن يعتبر، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. آمين. وصلى الله على سيدنا